بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الترجمة الله يحفظكم ونركز الله يحفظكم. دي اسلامك كلشر، الثقافة الإسلامية. وسبحان الله كلشر هنا ثقافة، أجري كلشر زراعة. طبعا كلشر أعزكم الله لو في التحاليل الطبية والكلام ده يبقى بنترجمها مزرعة، مسيورين كلشر اللي هي مزرعة بول أعزكم الله، غير التحليل العادي يعني. وستول طبعا الإيه اه ف ف اناليسيس، بالمناسبه حضرتك اناليسيس تحليل، اي كلمه في اللغه الانجليزيه تنتهي باس اي اس، الجمع ايه حضراتكم؟ نشيل الاي اللي بتوين ذا تو اسز ونخلي الاي، مش نشيلها، نحولها الى اي، ويبقى اناليسيس اناليسيز، اس اي اس يبقى اس اي اس، اناليسيز. بيسز يعني قاعده، بيسيز. دايجنوسيس تشخيص، دايجنوسيز. اوزيس يعني واحه في وسط الصحراء كده، قدره، اوازيس، وهكذا. اما الكلمه التي تنتهي بيو اس زي فانجس يعني فطر، راديوس يعني نصف قطر، يبقى اليو اس. اما نقول ها نعملها المعامله العاديه كانها كلمه انجليزيه ونديها اي اس، لكن الاصل انها كلمه لون، لون وورد، ال او اي ان، مستعاره من زي لون سلفا يعني. وبرو يستعير من برو فروم، ولينتو يقرض الى لينتو. فبنعمل طبعا بتبقى ايه، فيروس، ربنا يحفظنا واياكم، يبقى فيراي، راديوس رادياي، فانجس فانجاي. اما الكلمه اللي تنتهي بيو ام، اما ان احنا نضيف اس والاصل ان احنا اليو ام تبقى ايه، ديتا او داتا، ونادر لما بتيجي في المفرد نقول ديتم او داتم. بكتيريوم اللي هي الجمع بكتيريا. طبعا في بقى كلمات اللي هي يا ريت نبقى حافظينها حضراتكم، فينومينا، ان او ان يعني ظاهره طبيعيه، والجمع فينومينا، خلوا بال حضراتكم، فينومينا، فينومينا ظاهره طبيعيه. كرايتيريان، سي ار اي تي اي ار اي او ان، اللي هو محك ومعيار. كرايتيريا، في كلمه بقى يا ريت حضراتكم تعرفوها يعني، اوكسيمورون، اوكسيمورون، او اكس واي ام او ار او ان، اوكسيمورا ده الجمع. شوفوا حضراتكم، واوكسيمورون لما نلاقي حاجه لو ترجمناها كده نلاقي مكتوب قدامها تناقض، سفسطه، لكن هي يعني بلاغيا احيانا تجد كلمه مثلا نقول انه يجري ببطء، يعني سبحان الله كيف يجري وببطء، هي رانز مثلا سلولي، لما نلاقي حاجه فيها معنى الانكونجروتي اللي هو التناقض. اوكي، لو قلنا يتكلم بصمت، طب كيف هو he speaks silently، يبقى فيها دي اللي بنقول عليها اوكسيمورون، اوكسيمورون. اسلاميك كلتشر بقى يبقى على فكره في هورتي كلتشر اللي هو علم البساتين، طبعا بستان يعني اورشارد، وتشيري اورشارد، انتوا عارفين بستان الكرز في للروائي للكاتب اللي هو المسرحي انتون تشيكوف الروسي. لكن وأرشد بستان، وجاردن بستان أو حديقة، لكن علم البساتين طب وقسم البساتين في كليات الزراعة هورتي كالشر، هورتي كالشر. إسلامي كالشر الثقافة الإسلامية is closely linked with life، ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة. A man who has learning but doesn't know، طبعا doesn't know نحذف الان هنا، doesn't know، اوكي نحذف الان لان نو نيو نون، نون التصريف الثالث. Islamic culture is closely linked with life. A man who has learning but doesn't know how to apply it to the conduct of life is like a donkey carrying books. مين يترجم لنا التعبير وده كمثل الايه، موجود في القرآن وفي سورة ايه، هديكم فرصة الله يحفظكم اهو، يا ريت نشارك الله يبارك فيكم. Like a donkey carrying books.